حبيبك. الله يبارك. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ نسأل عن بعض ما مر بنا بدرس الأمس، ذكرنا مسألة مهمة لها أثر على طالب العلم في تحصيله، ما هي؟ نعم، الإخلاص. عطر تبي كتب ولا طيب؟ كيفك. طيب، ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ ها؟ معرفة الحق بالأدلة الشرعية. طيب، وش هي الأدلة الشرعية؟ على أساس نعطيك مع الطيب كتب، بعد آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله عليه. أكمل. إذن يكفيك الطيب، عطوا الكتب غيره. من يكمل؟ لا، نبي من جماعة المسجد. من جماعة المسجد نبغى، من جماعة المسجد من أهل الحي. ذكرنا خمسة أمور من أهل الحي. أي نعم، القياس الصحيح والإجماع المعتبر والكتاب والسنة والأثر المعتمد. وين غشت الطيب؟ راح الطيب، خذها. تعال عبد الله، هي واللي معك عطية. يبغى يكمل على الجماعة كيفه؟ عطية كلها اللي عند الزاوية عمود. طيب، مجلسنا في هذه الليلة هذا العلم الذي يبدأ به طالب العلم، مر بنا العناية بالقرآن، العناية بالعقيدة. إذن أول ما يبدأ في طلب العلم في تصحيح عقيدته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في هذا الذكر والأنثى. ومن حرم الأصول حرم الوصول. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول، عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. إذن يتعلم ما ينجيه من عذاب الله، ما ينجيه من النار، وما يدخله الجنة. يتعلم التوحيد ويعمل به ويعتقده، يعرف الشرك فيحذره، يتعلم السنة ويعمل بها، يعرف البدع فيحذرها، يتعلم الحلال، يتعلم الحرام فيدعه، يعرف الحق من الباطل، الطاعة من المعصية. إذن يجب عليه ما لا يسعه جهله من الفرائض، هذا أول ما يجب على المكلف في مسائل العقيدة والعبادة وما يحرم عليه من الدماء والأموال والأعراض فيتركها، وما يحل له فيعرف هذه المسائل. وهذه تلزم لطالب العلم بعض الصفات، فإنه إذا ازداد لله تقوى أنار الله له الطريق، فالله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأمره بأمرين، أمره بالتقوى وأمره بالعلم، فالأولى طلب والثانية خبر، فلا يعرف التقوى إلا بالعلم، لا يعرف التقوى إلا بالعلم. فإذا تعلم ما يأتي وما يذر هذه التقوى. التقوى هي كلمة جامعة لفعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، للعلم بما تتقي وما تأتي. واتقوا الله ويعلمكم الله، وليس معنى ذلك أن العلم يأتي هكذا، فيأتي أحدهم فيقول: أنت إذا تركت الحرام فتح الله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، فمن سأل الخير أعطيه، ومن اتقى الشر وقيه. إذن العلم مكتسب وليس هو فيوب، ولا هكذا منامات، إنما العلم بحاجة إلى تحصيل، وهذا التحصيل إما بالقراءة والجلوس على الأشياخ، أو التحصيل الذاتي أو المذاكرة. وهذا المجلس سنتكلم فيه عن صفات ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في طريقه، وهي في الحقيقة صفات كثيرة، يعني قد تصل إلى 60-70 صفة، ولكن سأتكلم عن أصول هذه الصفات التي إذا تحصل عليها طالب العلم فستأتي تلك بإذن الله تبع. أول صفة الصدق، طالب العلم يجب أن يكون صادق، صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الناس. فإذا لم يكن صادق مع الله ولا مع نفسه ولا مع الناس فهذا بطال صاحب حيل، ومهما تستر فسينفضح وسينكشف. ولذلك ينبغي لك أن تعتني أشد العناية بأن تكون صادق مع الله. وعلامات الصدق أن تترك ما تحب نفسك ابتغاء مرضات الله، وأن تترك ما يحب الناس ابتغاء مرضات الله، وأن تقدم ما يحبه الله وإن كرهه الناس وكرهته نفسك. وماذا سيكون لك؟ التوفيق من الله. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. إذن العناية الأولى بالصدق، وهناك مثل يضربه الناس فيقولون رضا الناس غاية لا تدرك. هذه العبارة نسمعها كثيرا في مجلس من مجالس العلم عند شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن أمان الجامي، تكلم وهو يشرح في الأصول الثلاثة في هذا المسجد، قال رضاء الله غاية تدرك وهي مطلوبة، ورضا الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة، فتنافس الناس فيما لا يدرك وليس هو بمطلوب، وتركوا ما هو مدرك ومطلوب. وهذه لا شك حكمة من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، الإخلاص. الصدق قلنا فيما يتعلق مع الناس، مع نفسه، مع الله. أما الإخلاص أمر قلبي قد يظهر منه أشياء في الظاهر، ولكن عالم الغيب يعلم السرائر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الدين قائم على الإخلاص. ألا لله الدين الخالص، فأخلص في تحصيلك وفي طلبك تفلح، ويكون في هذا العلم بركة وإن كان قليل. أيضا مما يتحلى به طالب العلم الأدب، والأدب هذا يشمل جملة من الأمور، فهو نواحي أخلاقية. ولذلك يقول الأول: بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. طلقة الوجه، بشر المحيا، عفيف اللسان، إن تكلم تكلم بأدب في مجلس أهل العلم، يعتني أن يكون قريب من شيخه ليسمع، كما كان الصحابة يتزاحمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويعجل بعضهم بالإتيان حتى يكون له المقدمة فيحظى بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتواصون، فمن كان له عمل يجعل له أخ يأتي محله فيخبره، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا يحرصون الأدب في المجلس، فلا يعبث بأسنانه في المجلس. ليس من الأدب أن يشوص صفاه بالسواك في مجلس العلم، هذا ليس محل ذلك. من الأدب وأن يأتي متهندم في مجلس العلم، وكان الإمام مالك يتطيب ويلبس أحسن الثياب، هذه مجالس مشهودة يحضرها الملائكة، يذكرها الله من عنده. إذا أردنا أن نقابل المسؤولين أو أن نجلس بين هؤلاء أو مع الأمراء، لبسنا أحسن الثياب وتضمخنا بأحسن الطيب وتهيأنا بأحسن التهيئة، وإذا أتينا في المناسبات كذلك مجلس العلم هو أولى بذلك، أن تتهيأ لهذا المجلس، وهذا من الأدب، لا تكون رائحتك كريهة، أنت تطيب، لأن في مجالس العلم تتزاحم الركب، فينبغي أن تكون منك الرائحة الطيبة، فلا تنبذ في المجلس ويكره الجلوس بجوارك. فالآداب مجموعة من السلوكيات التي يتحلى بها طالب العلم، الأدب في خطابه مع زملائه. أيضا مما يتحلى به طالب العلم الإنصات، في مجلس العلم ينصت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما في خطبه في الحج قال: استنصت لي الناس. بعض المشايخ لا يحب أحد يتكلم في مجلسه، مرة كنا في مجلس مع شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، وهو مربي وعالم جليل، فلا يصبر في مجلسه إلا من يريد العلم، وأما البطالين فلا يجلسون عنده. ففي مرة وكان يشرح القواعد لابن سعدي، أحدهم تكلم مع صاحبه فقطع الدرس، قال: أنت اسكت اسكت ولا اطلع. فالذي يتكلم التفت، قال: لا تلتفت، ويتحيل بعد محطم. فانتقده في الكلام وانتقده في التحايل، كأنما أنا لست بمعني بكلامك، قال: أنت اللي اتفلت، وتحايل. فغضب من هذا التصرف. أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يغضب إذا أحد يتكلم في المجلس، بل ربما أحيانا يقطع الدرس ويأتي لشخص ويقول: ماذا قلنا؟ أعد. فإذا حار جوابا قال: انتبه معنا. إذن الإنصات فدع منك الهمس أثناء الدرس ولا تنشغل بمن معك، فتجد بعض طلبة العلم في أثناء مجلس العلم يتهامسون، هذا ليس من الأدب. لا بد الإنصات في المجلس، تريد تجلس أنصت أو انصرف راشدا، لا تشغل الحضور. الإنصات شيء والاستماع شيء آخر، فما الفرق بين الإنصات وبين الاستماع؟ نعم ما الفرق بين الإنصات والسماع؟ كلكم جوابكم صحيح. انت خدت شيء امس؟ بس يكفيك، خذ ما شئت. نعم. ايضا الفهم، فالفهم مما يتحلى به طالب العلم. هل الفهم امر جبلي هل الفهم أمر تحصيلي؟ على كل، من عود نفسه اعتاد. فالفهم هو أن يدرك المعنى المراد، سواء بدلالة المنطوق أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بدلالة المفهوم أو بمفهوم المخالفة. فهناك استيعاب بغير الملفوظ، لأن هنا أيضا من صفات طالب العلم الحفظ. تجدون بعض طلاب العلم حافظ ولكن لا يفهم، ويحفظ لديه ملكة حفظ، لكن ملكة الفهم عنده ضعيفة. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فمن يعرف هذا الحديث؟ هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فمن يعرف هذا الحديث؟ ليس بفقيه. تبي هذا منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في الدعوة إلى الله. طيب، رب حامل فقه إلى من هو أفقه، فتجد هذا يحمله، ورب حامل فقه ليس بفقيه، لأن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. أيضا من صفات طالب العلم الصبر. طالب علم ما يصبر ما هو طالب علم. شلون يصبر؟ يصبر في الطلب، يصبر في التحصيل، يصبر على أخلاق الزملاء، يصبر على شدة الشيخ، يصبر على الحر والبرد على الأجواء. فإن كان لا يصبر على حر المصيف وبرد الشتاء ويلهي حسن زمان الربيع، فأخذك إلى العلم يقول لي متى؟ عبد يصبر. طالب العلم تحلى بالصبر، والصبر معه الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أمر الله به أولي العزم من الرسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك الداعية إلى الله لا بد أن يصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اللي ما يصبر ما في عزم، فلا بد أن تصبر في الطلب، تصبر. أحيانا تقلبك الأمور، أحيانا الجو ما يناسب، ربما ينطفئ المكيف، نجلس ولا نمشي، وهكذا ربما الإذاعة تغلق وصوت المتكلم ضعيف، فلا بد أن تصبر في السماع والقرب والدنو حتى تستفيد. فلا بد أن يصبر طالب العلم. أيضا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم العمل بالعلم. وقيل في ذلك دعا العلم إلى العمل فإن أجابه وإلى التحلى. وعوتب وقيل وعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. وثمرة هذه المسموعات وهذه المقروآت أن يعتقدها الإنسان وأن يعمل بها، فهو لا يتعلم من أجل أن يتكلم، إنما يتعلم ليعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإيه؟ استغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل، فإذا تعلم قال وعمل. لأن بعض الناس يتكلم قبل أن يتعلم فيأتي بالطواب، أو يتعلم من أجل أن يتكلم، وهذا باب رياء. تعلم لتعمل، لترفع الجهل عن نفسك وتتقرب إلى ربك بما يرضيه. أيضا مما ينبغي لطالب العلم ترك المعاصي، ترك المعاصي والذنوب. اشتكى الشافعي إلى شيخه وكيع أن الحفظ عنده ضعيف، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى عاصي. ترك المعصية. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأعظم رزق أن ترزق علم نافع، أعظم الرزق أن ترزق عمل صالح. فاللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبل يا الله، آمين. أيضا مما ينبغي لطالب العلم الرحلة فيه، أن يرحل فإذا رحل في تحصيل العلم اكتسب معالي واكتسب فوائد. يقول سافر تجد عمن تفارقه عوضا، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراغ الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو أنها بقت دائمة لمن لها الناس من عرب ومن عجم، والتبر كالترب ملقي في أماكنه، والعود ذاك نوع من الخشب، فإن غاب هذا عز مطلبه وإن غاب ذاك عز في الطلب. فلذلك الرحلة في الطلب تجعل الإنسان يتعرف على أشخاص، علماء، مواطن، أمور. فمن لم يكن رحلة في العلم فلا يرحل إليه، فيكون طالب العلم له رحلة. وكل العلماء عرف عنهم ذلك، بل أنبياء، كما رحل موسى للخضر، ورحل الصحابة في أحاديث، وهكذا. في الرحلة تميز طالب العلم. ولذلك في التراجم يذكرون شيوخه، رحلاته في التحصيل، ذهب إلى كذا وذهب إلى كذا، ليس من باب التكثر، إنما من باب حرصه على التلقي عن أهل العلم. وهذا مجلس غدا إن شاء الله في مسألة الرحلة في التلقي أو الأشياخ. أيضا مما ينبغي لطالب العلم ترك ما يشغل، ربما ينشغل في أشياء ثانوية أو أشياء جانبية. عليك أن تنشغل بأهم الأمور، فتنشغل بالمهم ثم ما يليه، فتبدأ بالأمور المهمة ثم يليها. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني بما يغنيه عن أيدي الناس وأوساخ الناس من الصدقات، وذلك بكفايته في العلم، أن يكون معه مصدر مالي يغنيه، وهذا مهم، فيغتني عن أوساخ الناس وصدقاتهم. أيضا مما ينبغي على طالب العلم الكتابة، فلا يهتم يعني يلتفت لحفظه، إنما يحفظ ويكتب. فهذا مما يميز طالب العلم أثناء المجلس. فكم من شاردة، وكم من فريدة، وكم من لطيفة، وكم من نكتة علمية غابت عن الحضور، واستفاد من قيد. العلم صيد، والكتابة قيد. قيد صيودك بالحبال الوثقي، فهو يكتب هذه المعلومة. أيضا أن يعتني بالاستمرار في العلم، فإذا استمر في تحصيله مع الزمن يتحصل على علوم كثيرة. أنس يقول لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كم استفاد وكم تعلم، وهو من المكثرين في الرواية. فلا تقول كفاني يوم يومين شهر شهرين، لما استفد وتعلم أشياء كثيرة. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هكذا التحصيل العلمي مع الزمن، فمن رام العلم جملة واحدة ذهب عنه. ولذلك إذا استمر في تحصيله مع الزمن فلا يذهب عنه. علمي معي أينما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني مع أهل العلم حيثما كان، لا يقول انتظر دعني أبحث كتبي، علمه معه. هذا مما يميز طالب العلم، وهذه بعض الصفات التي ينبغي له أن يتحلى بها. وأيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على المعلم الحاذق، وهذا مجلس غد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة. الذي يسرد لنا هذه الآداب يأخذ الأفنان الندية. الذي يسرد لنا هذه الآداب يأخذ الأفنان الندية. ها؟ ماذا تريدون؟ صدر؟ طيب ضعوا أيديكم وكل واحد يخرج له ورقة ويكتب عليها اسمه ويسلمني الورقة، والأمر اختيار. لا لا لا، معك ورقك، سأمليكم حديث، سأمليكم حديث. سأمليكم حديث. وإذا أعطيتني الأوراق غدا إن شاء الله أرجعها، والذي ضبط في روايته سيكون له إما تفسير ابن كثير وعليه تعليقات الألباني، وإما شرح عمدة الأحكام 5 مجلدات للشيخ النجمي، وإما الأفنان الندية بحسب. وبعضهم لا يعدم خير، نعطيه كتاب، وبعضهم نعطيه ورقته. طيب، عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. رواه أبو داود في سننه، والنسائي في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه. أعطوني الأوراق. أرجع إلى السؤال الأول، من يذكر لنا هذه الجملة من الآداب؟ تفضل. نعم، سلموا الأوراق، اجمع الأوراق بسرعة. نعم، تعال عندي. كم واحدة ذكرنا؟ لا، كم ذكرنا؟ ها. أو 9. خذ الكتاب وروح اجلس غيره. نعم، ما اخذت كتب؟ تفضل. أنت تشوف الورقة لا عقها عقها بلغة الإمارات اتركها غيره هذه الأفنان تبيلها أبو البراء إيه تعال شارك دائما المقدمة لكم نصيب أنت واللي ورا بعد لا بأس لا بأس اجمع الأوراق اجمع الأوراق